الكيد هو المكر، والمكر هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. فخرج بقولنا التوصل بالأسباب الخفية ما إذا توصل بأمر معلوم للإيقاع بخصمه فإن هذا لا يسمى مكر، مثل أن يأتيه على وجه صريح فيقتله، لكن إذا أتاه على وجه خفي فقتله نقول هذا مكر وكيد. لا يضركم كيدهم شيئا، وقوله لا يضركم كيدهم شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتشمل أي شيء يكون. فالكفار إذا عاملناهم بالصبر والتقوى فلن يضرون شيئا، إن الله بما يعملون محيط. نعم في إيش؟ نعم هل جميع الكتاب الذين حذر الله تعالى منهم على هذه الدرجه من المؤمنين منهم يكون عمل الذات والصفات الفقر ولا يتذكرون عن دين الله ولا هذا على كل حال تاتي بالفوائد. نعم نعم يا شيخ احسن الله اليك يا شيخ. كيف يكون الكفار ياخذون بطانه منهم وهم كفار يعني اي بطانه فهي كافره؟ كيف؟ يعني كل ملتهم واحده يعني. اي نعم. فقلنا ان المفروض تكون لو كانت خائنه الفرقه الثانيه فينبغي لا ياخذوها بطانه، فالكفار ملتهم واحده كيف؟ اي لكنهم قد يخون بعضهم بعضا لمصالحهم الدنيويه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لا لا لا مهم الشر، لان هذا شيء طبيعي. لا ذكره انهم يعطونهم يعطون انامهم عليهم كونوا علي المؤمن هذا. نعم تشبه. لا لا فعل مجرد معنى. نعم كيف نفرق بين يعني آلة بمعنى اليمين ولا بمعنى التقصير؟ هذه اللي بمعنى التقصير آلة، هي آلة اللي بمعنى اليمين آلة. الجمع قل المصدر ألا إلا، ألا مصدرها إلا التي بمعنى التقصير، وآلا مصدرها إلا. نعم شكرا الله إليك. ذكرنا أن هذا يحتمل أن يكون اليهود أو النصارى أو المنافقون. نعم شكرا الله إليك. هؤلاء نقول ما يجوز أن نحبهم على كل حال سواء نحبونا أم نبغونا. نعم هذه تأتي بالفوائد. شكرا الله إليك. ويؤمنون بالكتاب كله ولم يقل ولا يؤمنون بالكتاب كله. نعم. مع أنهم قال تحبون مراكب. إيه لأنهم ربما يؤمنون ببعض كتابهم. طيب الإيمان إذا آمن ببعض الكتاب لا يصدق الإيمان. لا قصدي ببعض الكتب يعني هم الكتاب اسم جنس. الكتاب اسم جنس. وحتى أيضا المؤمنون المنافقون يؤمنون بالكتاب إذا كان في مصلحتهم. ما يسمى إيمان؟ نعم لكن يقال انه مؤمن به وان يكن له الحق ياتوا اليه مذعنين. هو الحقيقه ان من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر حتى بالتوراه، هذا هو الحقيقه حتى بالانجيل. نعم أنتم أولئك تحبون. نعم. فمثلاً الآن المنافقين في هذا العصر إيه كأن الله عز وجل يشير بهذا الآية يعني نبتعد عن هذا. هذا يأتينا في الفوائد إن شاء الله. نعم. هو أمت الأزمات لكن هل هذا هل المراد إن كنتم تعقلون؟ هذه الآيات التي بيناها